إلا الاستفادة منه ورحل الناس من حوله. إذا لم يبقى أحد يحتاج إليه في ذلك النكاح، ما بقي أحد يصلي فيه ولو إثنان، في هذه الحال ينقل ويبنى في مكان تشتد الحاجة إليه. أما ما دام أن هناك من يحتاج إليه جماعة فلا يجوز نقله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما رأي سماحتكم في قول حقوق الطبع محفوظة، وذلك على الكتب أو برامج الحاسب أو الأفلام والأشرطة وغيرها؟ ومن الملاحظ أن كثير من طلبة العلم يقوم بالنسخ، وذلك لغلاء الكتب أو البرامج. يرى أن لهم حق، وذلك لأنهم تعبوا في هذا الطبع، في جمع حروفه وفي رصفه وفي تصحيحه ونحو ذلك، فالذين يطبعونه بعد ذلك لا يتكلفون، فيعتدون على الذين يتكلفوا أول الأمر، بدل ما كانوا يبيعونه مثلا بعشرين، هؤلاء الذين صوروه مثلا قد يبيعونه بعشرة بخمسة، فتقلوا فائدة أولئك الذين تعبوا. فلا يجوز إلا بإذنهم أو بإعطائهم حق الطبع. وكذلك الأشرطة الذين سجلوها أول مرة تعبوا في تسجيلها وجمعوها من أماكن ومن مقالات، فلهم حق أن يمنعوا هؤلاء. لكن إذا كان الإنسان إنما ينسخ نسخة واحدة، يسجل شريطا واحدا لنفسه فلا بأس، أما أنه يسجل 100 شريط أو 1000 فإنه قد يقلل قيمته عند الآخرين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل صدر سؤاله بقوله: نشهد الله أننا نحبكم فيه. يقول: لو طلب الزوج من زوجته ألا تصل رحمها من إخوانها وأخواتها، فهل يدخل في الشرط الذي فيه ظلم، وهل يجوز الوفاء به؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه، لا يجوز ذلك إلا إذا كان هناك مفسدة، فإذا كان أهلها عندهم آلات ملاهي، عندهم أفلام خليعة، عندهم قنوات فضائية ماجنة، عندهم صحف مجلات خليعة، ويخشى أنها تفسد عليه إذا رأت تلك الصور ورأت تلك الفواحش وتلك العورات، فله أن يمنعها. كذلك أحيانا قد يفسدونها عليه، كما إذا أخذوا يعزلونها: زوجك بخيل، لا يشتري لك مثل فلانة أو فلانة، أو زوجك شديد، يحضرك أن تتمتعي بالترفه والخروج إلى المجتمعات وإلى الأسواق وإلى كذا وكذا، هذا لا يصلح زوجا، اطلبي منه وشددي عليه. فإذا رجعت إلى زوجها وإذا هي قد امتلأت غضبا. أما إذا لم يكن هناك مفسدة فإن الأصل أنه لا يمنعها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حلفت والدتي علي وعلى إخواني عدم حضور زواج أخي من أبي، فلم نسمع كلامها في ذلك وحضرنا الزواج، فهل علينا من إثم؟ وهل على والدتي كفارة؟ وهل هذه الكفارة يجوز أن أخرجها من مالي بدلا عنها؟ لا شك أن هناك سبب إن كانت تقول لا تحضره لأن فيه ملاهي ولأن فيه اختلاط وفيه غناء وطرب، وفيه رقص وتمايل، وفيه مثلا تدخين ونحو ذلك، فهي ناصحة وقد أصيتموها. وإن لم يكن فيه شيء من ذلك إلا أنها غضبت على أخيكم، سواء كان ولدا لها أو ولدا لغيرها، ومنعتكم حلفت عليكم، فيجوز لكم الحال هذه عبورة، لأن ذلك من صلة الرحم إذا لم يكن هناك سبب. لكن في هذه الحال لا بد أن عليها كفارة، أخبروها وقولوا يا أمه هذا حرام عليك لأنه سبب في قطعة الرحم، هذا أخونا الذي له حق علينا، والمسلم إذا دعي فإنه يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجيب الدعوة فقد عصى الله. والآن قد حضرناه وعليك الكفارة، إذني لي أن أكفر عنك من مالي أو كفري أنت من مالك، لأن الكفارة عمل بر ولا بد له من النية، لا بد أنها تنوي. أما إذا كفرت عنها من مالك وهي لا تعلم فلا يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: إذا قال زوج لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق، وأراد بذلك تهديدها وتخويفها ففعلت، فما الحكم؟ كان العلماء المتقدمون يجعلون ذلك شرطا ويوقعون الطلاق على حسب ما نواه واحدة أو أكثر، ولكن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتوسع في ذلك وجعله بمنزلة اليمين التي تدخلها الكفارة إذا لم يكن يريد طلاق امرأته وإنما أراد حظا أو منعا، أراد حظها على الفعل، كأن يقول لن تركبي معي فأنت طالق، إن لم تبيتي عندي فأنت طالق، أو يريد المنع، إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق، إن حضرت هذا الحفل فأنت طالق. ما أراد الطلاق وإنما أراد التخويف والترهيب، فيجعل هذا يمينا. وتبعه على ذلك مشايخنا كالشيخ ابن باز وابن تيمين ونحوهما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل يدخل إسبال كم الثوب في إسبال الثياب؟ الإسبال هو إسبال اللباس أيا كان، فإذا أسفل السراويل كان سراويله وراء تحت كعبه فهو مسبل، وكذلك إزاره إذا لبس إزار له الإحرام فلا بد أن يرفعه إلى الكعبين، وكذلك القميص والعباءة وكل شيء مما يلبس يدخل في الوعيد. يقول الشيخ: كم الثوب؟ أما الأكمام إذا كان مثلا له أكمام تتدلى وتصل إلى الأرض فإنه إسبال، كما عادة كثير من الأولين. أما الأكمام هذه التي إلى الرسغ أو إلى نصف الكف فلا تدخل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟ نرى أنه سنة، كل دعاء يدعو به المسلم فإنه يرفع يديه. الإمام في الخطبة يحتاج إلى الدعاء لأنه يرجى أن تكون تلك الساعة ساعة الإجابة، فيدعو للمسلمين بالنصر والتأييد والتمكين، ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، ويدعو لنفسه وللحاضرين بالرزق وبالرزق الهني ونحو ذلك، ويدعو بالاستعاذة من الشرور. وإذا كان كذلك فإن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، وقد ثبت ذلك بالأدلة، وكتب فيه السيوطي رسالة مطبوعة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، ذكر فيه 42 حديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ومن أشهرها حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكذلك حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة الذي فيه يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل يجوز أن أقول لشخص من الناس صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء له؟ الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لأن الصلاة الدعاء، وصلي عليهم ادعو لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فجاءه أبو أوفى فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الأولى الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لأن لفظ الصلاة أصبحت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون تبعا أن يصلى على أتباعه صلى الله عليه وعلى أتباعه، فالأولى الدعاء له بالرحمة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن على الميت أو قراءة الفاتحة في المقابر؟ وهل هناك خلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة؟ المقابر إذا زارها الزائر يدعو لهم ويسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. أما قراءة القرآن وإهداؤها لهم ففي ذلك خلاف، ويظهر من كلام ابن القيم في كتاب الروح أنه يجيزها أن تقرأ آيات أو سورة أو جزءا وتقول: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لأقاربي الأموات ونحو ذلك، وأنهم ينتفعون. أما قراءتها عند القبور فإن النهي عام، أنه قد يعتقد أن القراءة عند القبور أفضل من القراءة بالمساجد، وهذا اعتقاد خاطئ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تصوير الميت وتصوير جنازته بالدعاء أنها تبقى للذكرى؟ ما حكم تصوير الميت وتصوير جنازته بالدعاء أنها تبقى للذكرى؟ نرى أنه لا حاجة إليه، الميت قد مات، إن كانوا يحتاجون إلى صورته في بطاقة أحوال أو في دفتر عائلة يحتاجون إليها فلا بأس. وأما أنهم يريدون ذكره وتذكره، قد يكون ذلك مهيجا للأحزان، كلما نظروا إلى صورته بكوا ونشجوا، فالأولى عدم ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الزواج المسمى بالمسيار، خاصة إذا كان للأعزب الغير قادر على الزواج المعروف بتكاليفه المادية المرتفعة؟ كل حال إذا تمت شروطه فإنه لا مانع منه، فإذا كان بإيجاب وقبول وتراضي ومهر مهر يتفقان عليه، ولكن أسقطت حقها في المبيت أو أسقطت حقها في السكنة وما أشبه ذلك وأعلن ذلك ولم يكن سرا فإنه جائز، وإذا خالف اختلف شيء من هذه الصفات فلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سعدنا كثيرا نحن أهل جدة بحضوركم ومشاركتكم، ونحن نحبكم في الله، ونسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته، فهل من وصية توصينا بها؟ وأنا أقول أيضا جزيتم خيرا على حرصكم على جدكم واجتهادكم، وعلى حرصكم على الاستفادة، وأنا أعترف أيضا بأني مقصر ومخل بكثير من الواجبات. الذي أوصيكم به الحرص على التعلم ثم التعليم. أنتم تعرفون قوما كثيرا لا تمثلون عشر معشارهم، جاهلون يحتاجون إلى تعليم، وآخرون أيضا عددهم كثير يعلمون ولا يعملون، فعليكم أن تبلغوا هؤلاء وهؤلاء مما علمكم الله، وأن تحرصوا على نشر هذا العلم الذي وفقكم الله تعالى له في هذا المكان وفي غيره. نعرف أنكم قد قرأتم كثيرا، قد درستم في المدارس ابتدائية وما بعدها، وقد حضرتم أيضا خطبا كثيرة، واستمعتم أيضا إلى إذاعات مفيدة، وقرأتم في كتب مفيدة، فهذه كلها تكون علما ثابتا في صدوركم، فتبلغونه لمن يجهله أو لمن يعلمه ولا يطبقه، وبذلك إن شاء الله تخرجون من المسؤولية، مسؤولية كتمان العلم الذي توعد الله وذم أهله، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أحسن الله.